الميه هيك بقوه. لدرجه ان ظننا انه هالماء اللي عم يتدفق من الحنفيه هي مش ماء طبيعي انكبرت يعني او معدني كما يقال، اما ان يكون خليط واما ان يكون ليس ماء يعني معدنيا. فالمهم انا نزلت مره واحده وبقيه المرات تركتها لزوجتي. سخوني لا تطاق. اي نعم. تقريبا زوجتي قلت لها انت لازم تاخذي شوي من سياسه الالباني، وش راسا هيك تهجمي؟ خرجت هلكه وتسطحت وفرخت. انا شو سويت؟ عبيت الحوض نصه ماء حار ثم خلطته بالماء البارد لدرجة انه طخته. لما تعودت على الماء بدأت صب ماء حار ساخن هيك لدرجة انه طخته. ولكن نحن علاجية بس مش مستحيل شوف جزاك الله خير، هي طلب قلبها تذكرتني. الله يجزيك خير. اهلا خارجة اعمل هيك ويدا الله المستعان. بينما انا دولة يعني ظني بوقتي قد بعض ساعات مكيف تماما. شيخ انت في فيلم كتاب او سمعت في اللي بيد اليهود موجود موجود يا دكتور، موجود كمان بالحمى الأردنية هنا. بلسم نعم في نفس الفندق هذا في برك عامي وقصة فيها مش شيخ أفضل حقا يعني معدنية جدا تفزوا يقول لك ما وصلتها أي الناس على الناس. أي نعم. نقيا يعني جيد في خارج منها في أرض كبريتين فيها أخرى مشافية بيننا. هذه في منطقة في ومستغلة يعني من الدولة ولا كيف؟ لا بلش قبل أيام جاءوا ناس يزالوا يأبدون ما في حوالي أبو 22 الوقت من جبال خبراء المياه وفروا على كل ما في المملكة من اسم المياه هاي لأن نتيجة أن تضبط أن الحمامات أفضل درجة أولى أفضل تضبط أنت درجة ثانية حمامات معية درجة ثالثة اللي هي حمامات الأردنية وإربد حتى تبقى أولى أفضل طلع الشمالية الناس بتفكروا فيها هي الشمالية يعني هي دخلت الغرفة الخاصة الحنفية تبعت الشيخ حطيت انت حار بارد بس الحار البارد من نفس الماء البارد وبعدين رشيتها جاي من جبل مخير فورا من جبل لانه جبل الوساطة كريتية شديد يعني فعلا زي جدا بين الفاس وانهي وبعدين فعلا تجي تشعر فيها فجسد انها تعملت في راسها وبعدين تعطيها زي ما طبق الشيخ والبركة انا نظر فيها وهذه على حسابك والله والتجارب فعلا قلنا لها ليه استرها في احسن شيء.

قوة تأثيرها في المريض ثلاث أقسام: قسم مقطوع علاجه وأثره فهذا واجب تعاطيه، وقسم يغلب على الظن، إما ظن الطبيب المسلم أو ظن المريض نفسه أن النوع الفلاني من العلاج هو يعني له أثر الشافي. القسم الثالث والأخير هذا الواجب، هذا مستحب، أحسن. القسم الثاني لا يشرع، وهو الذي ظن شفائي به مريوح، لأنه من باب الأخذ بالظن الذي لا يجوز الأخذ به شرعا. إذا عرفنا هذا وهذه الخلاصة، وكما قلت آنفا كان الكلام في السيارة بشيء من التفصيل، نعود الآن إلى الأهل المعان. فإذا كان يعني من المقطوع عندهم أن فلان العائن فهذا يجب الأخذ به، وإذا كان عندهم ظن راجح فيستحب الأخذ به، وإذا كان عندهم ظن مرجوف فلا يجوز الأخذ به. هذا فيما يتعلق بالمعان أو أهله. نجيبها بالنسبة للعائن، بالنسبة لسؤالك، هذه مشكلة تتعلق بالعائن. قد يكون أهل المعان في المرتبة الأولى يقطعون بأن هذا هو العائن، لكن هو راح يترفع، راح يقول أنا أعوذ بالله أنا كذا، ما راح يخضع للحكم الشرعي. فلذلك المسألة ما بنقدر نحن نقول أنه يجب ولا يستحب ولا يكره، لأن هذا أمر يتعلق برجل متدين. فإذا كان متدينا وكان أهل المعان يقطعون، فيجب عليه هو أن يخضع لهذا العلاج الشرعي، وإن كان ظن راجحا فيستحب في حقه، وإلا فلا يجوز له أن يخضع لمثل هذا الظن المرجوح. هل يستحب بعض ماء الوضوء ولا كل ماء الوضوء؟ الظاهر أنه نفس الماء، نفس ماء الذي تساقط من بدنه. يعني إذا كان منه لا يعني لا يكفي. نعم. في تمام بالنسبة للعلاج تغتسل إذا استغسلتم تغتسلوا. أي نعم. ذكرتم هذا في الجامع. هذا صحيح. هنا الغسل يؤخذ فيه من أجل الثوب أم أيه؟ من أجل الاغتسال كذلك؟ من أجل إيش؟ الثوب أو إيش؟ أو الاغتسال أن يغتسل به العائلة. ما أضف فيه. إذن نفس الشيء ينضح على الثياب. نعم. الثياب قد تكون مثلا الملابس الداخلية من الداخل، يعني من الداخل يتصل بالبدن. يعني نقول كلهم ولا جزء منه؟ لا، جزء منه الأمامي. الأطراف. أي نعم. أطراف كمان في علاقة؟ ما فيها التفاصيل هذه كلها. لو دشناه ولبسناه. الله أعلم. يعني كان صوت الموت يعني. أول مرة. نعم. واحد شيخي. هذه فجأة كانت؟ نعم سيدي. طيب. من ورمت فجأة. آه. لأنني ما أصبت، أنا مشتري سيارة جديدة شيخي. مبارك عليك. فأنا ماشي بالسيارة شيخي، واحد طلع صوت إشعاعي. حسدي ونظر بنظرة، الله أكبر. أنا قلت دعيت الدعاء، لكن سبحان الله وصلت البيت شيخي الكير كله. شو الحكي؟ اي والله سيارة فولفو، يعني سيارة الله جديدة جديدة ابدا بركتها الله. هذه كان الجير بالمرة شيخي، قصة تحكى هذه. ثاني يوم الصبح شيخي صارت هيك الطرج مضبوط ظهرت، يعني هذا بظنه انا كمثال جديد لمثال حدثني به اخ لي شقيق لا يزال في قيد الحياة اسمه فخري. بيقول في أيام شبابه كان له صديق، هذا طبعا في ألبانيا، صديقه كأنه صياد بالعين، شيء رهيب جدا، لكن الظاهر

ولذلك فينبغي على المسلم أن يجعل ديدنه وقاعدته التي لا يمكن أن تنسى إلا إذا نسي الطعام والشراب وهو أحوج ما يكون إليه، هذا لا يمكن. وعلى هذا ينبغي أن يكون حريصا على مثل هذه التعاويذ. أما إذا وقعت الواقعة فليس لها من دون الله كاشف. شيخ خالية ترغبنا وممكن يكون سبب يعني إذا ما كان استعادة طيبة وردت ممكن يكون تأثيرها مختلف. مثلا أنا لما شفت وتفرجت عليه وحكى قلت أعوذ بالله العظيم من كل عين الله من كل شيطان هيك حكيت أنا أذكر ذلك. نعم نعم بس هذه ليست من لا حتى لو قلت ما ذكرته آنفا من إحدى التعويذتين لا أريد أن أقول هذا لازم يكون صباحا أو مساء وش عند الحادثة في الأصل فيها عند الخروج من السماء كان إيش معنى التعويذة لا شيخ هذا هل ممكن أن نقول أنها تنتهي بانتهاء أخذه بالرقية مثلا هذا الحديث تاع العائن تفضلتم فيه شيخنا فهو إذا أخذ بالسبب وهي يعني الغسل هي نوع من أنواع الرقية مع ضمنا لذلك حديث زينب زوجة ابن مسعود حينما خرجت ورمقها رجل وأخذت عينها تدمع ووضعت تميمة فلما راها ابن مسعود أنكر عليها فأخبرته بأنه الشيطان إنه إذا وضعتها سكتت عينها وإذا نزعتها عادت فقال إنما ذاك الشيطان الحديث إلى أن قال لها ألا أدلك على شيء لو فعلتيه يعني لشافاك الله فقولي اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي هي الرقية هي الرقية بعد الإصابة بعد الإصابة إيه لكن نحن نحكي عن التعويذ قبل الإصابة أقصد أنه تابع للأول وهو أنه نقول إذا أخذ بالرقية تنتهي مفعول العين نعم كمان هذا غير سؤال أبو يحيى هذا صحيح نعم لا إشكال فيه لكن السؤال كان عاما وهو شخص أصيب بالعين فهل الإصابة هذه إذا لم يتخذ بأسباب العلاج الشرعي لأن هذه الإصابة ليس لها علاج مادي طبي ليس لها علاج مادي طبي فهل هذه الإصابة تنتهي بمضي زمن محدود إذا لم يتخذ بأسباب الطبية الشرعية فكان جوابي ما سمعت أما هذا الذي ذكرته فأمر واضح جدا أنا واضح الحمد لله صلاة والسلام على هذا الدعاء لكن كثير من المرات مش أول ما بصح بعد ما أذكر مثلا وأنا أوصل الفجر فحتى يعني من باب الحب الإنساني أنا أدعو به في السجود هل هذا جائز؟ كيف سويت؟ يعني ما ذكر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ولا في السماء يعني ثلاث مرات طيب فأنا متعود حقيقة بس أصحى من النوم حتى يعني أول عهد بالصحو إني أدعو هذا الدعاء وكذلك عندما يدخل المغرب كويس فلما يدخل المغرب مرات لا أذكر على طول لما بأذر بوقف بالصلاة بتذكر إني أنا ما حكيته فأريد أن أستبق الخيرات فأدعو بهذا الدعاء في السجود في السجود جائز جائز ولو كانت صلاة المغرب دعا بهذا الدعاء جائز هذا يعني اعتبار شيخنا أنه دعاء بسجود على اعتبار أنه تعويذة المساء بالاعتبارين تعويذة المساء في أي وقت من المساء لكن التعويذة هو دعاء السجود كما نعلم جميعا فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم فهنا في فضيلتان فضيلة العامة اللي تصلح مساء أو صباحا فضيلة خاصة وهو السجود التزام الشيخنا؟ نعم لو التزمه؟ لو التزمه؟ لا معروف موضوع الالتزام نعم أحيانا نعم والله يوم أنا مثلا بهذا الدعاء الاستعاذة هاي أنا أفكر صلاة لا لا يعني من أقسام البدعة تخصيص